بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 600 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا الدرس ما ذكرناه في الدرس الماضي من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه الإجمال. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع. فهو عليه الصلاة والسلام أول من يخرج من قبره. ومن خصائصه أنه يعطى لواء الحمد يوم القيامة، يعطى لواء الحمد يوم القيامة، وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة، ويكون الناس تبعا له، يكون الناس تبعا له. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. رواه الترمذي. هذا الحديث شمل يعني عدة خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه أنه صاحب الوسيلة، صاحب الوسيلة، والوسيلة هي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. إذن هذه اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة العظيمة في الجنة، وهي أعلى درجة في الجنة. الفردوس يعتبر أعلى الجنة، وأعلى درجات الفردوس هي الوسيلة، هي لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن هذا يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك يكون من خصائصه أنه أول من يستفتح باب الجنة، أول من يستفتح باب الجنة. يأتي في الحديث قال: فيقرع أبواب الجنة فيقول الملك الذي هو خازن الجنة: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يعني أمرني الله سبحانه وتعالى بك أني لا أفتح لأحد قبلك. وهذه يعني خصيصة عظيمة، أن يكون عليه الصلاة والسلام هو أول من يستفتح باب الجنة ويشفع للناس في دخول الجنة. الشفاعات من المقام المحمود الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الشفاعة في دخول الجنة، فإنه هو الذي يشفع في دخول الناس إلى الجنة. ومن الأشياء التي اختص بها صلى الله عليه وسلم أنه أعطي نهر الكوثر، أعطي نهر الكوثر. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر عظيم في الجنة خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. يصب منه ميزابان في الحوض، والحوض في عرصات القيامة، يصب فيه ميزابان من الكوثر، والكوثر في الجنة. وحوضه صلى الله عليه وسلم، على القول بأن كل نبي معه حوض، فحوضه أعظم الأحواض وأكثرها واردا، عند إذا قلنا بهذا القول، فإن حوضه أعظم الأحواض وأكثرها واردا، وقد ذكرنا ذلك في يعني كتاب الحوض. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أطلعه الله على الجنة والنار، أطلعه الله على الجنة والنار ليلة المعراج وغير ذلك، أنه دخل الجنة وأطلعه الله على أحوال أهل النار وأحوال المعذبين فيها. وهذا خصيصة خص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم بمعنى أنه يتكلم الكلام اليسير الذي يعني يحتمل المعاني العظيمة، المعاني الكثيرة، جوامع الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. انظروا قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. هذه كلمة، يعني كلمتان فقط، الدين النصيحة، لكن معانيها عظيمة جدا، حتى يقول أهل العلم عن هذا الحديث أنه هذا الحديث شأنه عظيم، عليه مدار الإسلام وشأنه عظيم، الدين النصيحة. كم يحتمل هذا الحديث من الشروح، هذا يعني هذه الكلمة الدين النصيحة وغير ذلك. فأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. ومن خصائصه أنها أحلت له المغانم ولم تحل لأحد قبله. كانت الأمم السابقة إذا غنموا من الغنائم تأتي نار من السماء، يجمعونها، يجمعون تلك المغانم، فتأتي نار من السماء وتأخذها. أما في هذه الأمة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فأباح الله له المغانم، أنها تكون لي يعني لتوزيعها على ما هو معروف يعني في كلام الله سبحانه وتعالى، كيف أن توزع هذه المغانم وتكون للجيش وتكون يعني يخرج منها الخمس وغير ذلك. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكان الأمم السابقة لا يصلون إلا في كنائسهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في أي مكان من الأرض، جعلت له الأرض كلها مسجدا، وجعل له الطهور إذا لم يجد الماء، وشرع له التيمم بالتراب بالصعيد الطيب، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم كما ذكرنا ذلك يوم القيامة، وأكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، أمته أكثر الأمم، أمته أكثر الأمم وخير الأمم وأكثر أهل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، 80 صفا، فهم يعتبرون ثلثي أهل الجنة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه أنه يرى من وراء ظهره في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يرى من وراء ظهره في الصلاة كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة، إلى غير ذلك من الخصائص التي هي تحتاج إلى شيء من التفصيل. إنما ذكرنا هذا إجمالا، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، بعد ذكر خصائص الأنبياء إجمالا لمناسبتها للموضوع، لمناسبتها للموضوع. هذه خصائص إجمالية اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء، وخصائص اختص بها عن أمته صلى الله عليه وسلم، فاختص عن الأنبياء بخصائص، واختص عن أمته بخصائص، واشترك هو والأنبياء في خصائص ذكرنا بعضها في الدروس الماضية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.